والصلاة والسلام على نبينا المصطفى وآله وصحبه ومن اهتدى بهداه وبعد. فإن بواسير الناس في النظر إلى بعضهم وفي تعامل بعضهم مع البعض تختلف عن الميزان الرباني الذي يزن به رب العالمين كل إنسان على حدة بناء عليه. الناس بيوصلوا بعضهم إيه؟ أنت مين؟ قوتك على الأرض إيه؟ معك إيه؟ يا الله إذا كان من أهل المال يبقى معك فلوس قد إيه عشان أتعامل معك؟ إذا كان مثلا اجتماعي إنك أنت أتباعك قد إيه؟ على الصعيد الاجتماعي. طيب أنت عاوز مكسب على المستوى الفلاني، أنت بسبب إيه؟ أنت مين؟ أنت بتطالب بكذا عشان أنت إيه؟ قوتك إيه على الأرض؟ تعمل لي إيه لو اديتك؟ وقبل ما اديك هتديني. الميزان الرباني غير كده. ناخد الكلام ده من إيه؟ قال الله عز وجل عن نوح، سيدنا نوح لبث في قومه كم؟ 50 سنة. 1000 سنة إلا 50 عام. طبعاً يعني في فرق بين السنة والعام، لكن ليس هذا مجال يعني ذكر الآن. إنما العلماء حتى لهم كلام، هل المدة التي قضاها نوح عمره في الدنيا؟ والبعض قال إن هي المدة التي قضاها في الإيه؟ في الدعوة. يعني قال لك مثلا الغالب أنه يعني ولما بلغ أشده، يعني قال لك إن بلوغ الأشد بيكون الذي يستحق معه النبوة بيكون تقريبا نحو 40 سنة، قال لك حط كمان 40 على 50 يبقى إيه؟ يبقى 10 تقريبا 1000 سنة، ويكون أكثر من ذلك، يكون اقل مثلا اللي 10 سنين، اقل 10 سنين اللي يقول لك 50 يبقى يعني 99 سنه مثلا. اي ما كان الامر، خد بالك 50 سنه في 1000 سنه يعني موضوع فكر. قال الله عز وجل عن نوح، خد بالك نوح ده من هذا؟ نوح نبي من انبياء الله، يسمى ابا البشر الثاني، لان كل البشر في عهده اهلكوا الا من كان معه من المؤمنين. نوح من كل العزم من الرسل وهو أوله. يعني لما تيجي تعد تقول العزم بتكتبهم كده، تقول نوح ومين؟ إبراهيم، موسى، عيسى، محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. طيب نوح عليه السلام، عشان بس أنا يعني عاوز أقول لك قدره عند الله عز وجل، يذكر في القرآن غير مرة في الذكر. القرآن مش مجرد يعني كتاب تاريخي فقط، القرآن كلام الله. نوح تسمى سورة في القرآن باسمه، سورة نوح عليه السلام. نوح بعد كل ده رب العالمين بنفسه محصلة دعوته قد ايه يا رب؟ قال وما آمن معه إلا قليل. خد بالك إن أهل العلم يقولون إن نوح عليه السلام دعا على قومه بالغرق لما قال يعني رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا. إمتى؟ لما أتاه الأمر من الله لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن. خلاص يبقى عيشكم مع الدنيا زي قلتها بقى، يبقى قلتها أحسن. يعيشون في الأرض فسادا ويرسلون الناس معي، يرسلون الناس ويقلبونهم علي، يخاف على من معهم من المؤمنين، ما هي فتن. فقال ربي لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا. خلاصة ما قيل في عدد الذين آمنوا مع نوح عليه السلام اللي ركبوا السفينة وآمنوا معه يعني من قبل، وما آمن معه إلا إيه؟ إلا قليل. القليل دول قد إيه؟ في كلام لأهل العلم أكبر رقم يتقال فيهم كام؟ 89 واحد. 89 واحد محصلة 950 دعوة 950 سنة. طب إحنا بنقيسها إزاي؟ أنت عارف مثلا، أنا هقول لك مثلا، أنا كمدرس لما أجي مثلا أكون بدي مثلا مدرس مثلا لفصل دراسي، كثافة الفصل مثلا 30 طالبا، لما اجي اطلع لك نتيجه اقول لك واحد ناجح والباقي كله في الطراوه، انت تسال ازاي؟ تقول لي ايه؟ كانش في مدرس. يبقى انت ما بتشتغلش من اساسه، ده غالبا ده جهد البيت ولا جهد كذا. انما انت، وده طبعا مقاييس البشر، انما رب العالمين لا يقيس عباده بهذا ابدا. مش مساله انت معاك قد ايه عشان تبقى عند ربنا مين؟ انت مين انت بنفسك؟ إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عابد. أنت تيجي بنفسك أما تيجي مع الناس. مسؤولية الناس ده مسؤوليتك عن الناس مسؤولية تانية. إذا كنت رأسا يوم ندعو كل أناس بإمامه، إنما في الأساس أنت أصلا لن تكون عند الله يعني إماما إلا إذا كنت ذا قادر. ولذلك المتقين ذكر الله صفات عباد الرحمن: ذكر منها والذين يذكرون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما. مش طلب الزعامة والإمامة وقلنا الشيخ وصلي إمامه، لا، ده يعني كأنه قال اجعلني مؤهلا لذلك فإنك لن تعطي هذا العطاء إلا لمن رضيت عنه. إنما مسألة إنك ميزان القوة عند ربنا زي ميزان القوة عند الناس، لا، إن أكرمكم عند الله بس مش أغناكم ولا أكثركم تابعا ولا الكلام ده كله. ولذلك ذكر النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن عباس أنه عرضت عليه الأمم فرأى النبي ومعه الرهط، الرهط من الثلاثة للعشر، ورأى النبي ومعه الرهيط يعني أقل من ثلاثة، ورأى النبي وليس معه رجل ورجلان، ورأى النبي وليس معه أحد. وما ذلك النبي ربنا ما قالوش لا أنت مستحقش النبوة، لا، هو أعطاه الله عز وجل ذلك واصطفاه لمؤهلات كانت فيه، فهو بلغ عمل اللي عليه. الناس بقى مين اتبع مين ما اتبعش، لا، هذه نتعلم. ولذلك سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما جاءه البشير يوما بالنصر في معركة من المعارك يقول له يعني يقول لي كده المعركة حصل، قال له والله قتل فلان وفلان ويعني حصل كذا وأبلى فلان وأناس لا نعرفهم، فبكى وقال ولكن الله يعلمهم. المهم مش مين يعرفك، مش أنا عندي أصدقاء على الصفحة 5,000 10,000 صديق، مش يا مناس عاشت وماتت ولم يثن بهم أحد، ولكنهم عند الله عز وجل ذوي القلب. أنا عاوزك تركز إن أنت قبل الناس ما تعرفك أن يعرفك رب العالمين. أنت عارف في أخبار بني إسرائيل أن يونس عليه السلام لما ألقي في البحر في رواية أنه يعني ألقى بنفسه لما خرج سهم وابتلعه الحوت، قالت الملائكة يا ربي يصعد إليك صوت تسبيح لا نعرف من صاحبه. صوت ما نعرفش يا ابني هو جاي من البحر بس من صعب ما نعرفوش. قال ولكني أعلم من صاحبه، صاحبه يوت، عبد يوت عليه السلام. يبقى إذا ركز زي كان سيدنا ابن مسعود يقول كده، يقول أنت الجماعة ولو كنت وحدك. ابن القيم خالد الكلماني وقال عليك يعني طريق السنة ولا تغتر بكثرة الهالكين وإياك وطريق البدعة ولا يغرنك قلة السالكين، أو العكس يعني عليك بطريق السنة ولا يغرنك قلة السالكين وإياك وطريق البدعة ولا تغتر بكثرة الهالكين. فيبقى أهم ما يعني ينبغي أن تركز عليه أن تكون لك عند الله عز وجل مكانة باستمساكك بهدي وقيامك بأمره واجتنابك لنهيه. بهذا يعلم الله عز وجل صدقك فيصطفيك ويجتبيك وإن جهلك الناس. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا منهم يقولون فيعملون ويعملون فيخلصون ويخلصون فيقبلون. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. الحمد لله رب العالمين.